مكتوب باختلاف اللغة، يعني تعريف لفظ غير، هل يقال الغيب؟ ما رابح لكم يا رب الرحمن؟ ما رابح لكم؟ الجوال. على بعض، لأنه غير بعض يقول أنه لا يجوز إدخال ال عليهما لإغالهما في الإبهام، وهذا حقيقة يعني تعليل ما صحيح. هو ما دام العلة الإغال في الإبهام فأولى إدخال ال عليهما.